بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والذكرى وما ورد في القرآن الكريم بشأن التذكير الدائم بيوم المعاد. وهذا طبعا سر من أسرار النظم القرآني الذي لا نجد فيه تصنيف كما في الكتب، تصنيف مثلا مباحث خاصة باليوم الآخر، مباحث خاصة مثلا بقصص القرآن، لا، نجد كل شيء موضوعا بحيث يذكر الإنسان. يعني مثلا في سورة الفاتحة نجد مالك يوم الدين، عندما نقرأ سورة البقرة بعدها نجد كذلك الكثير من المشاهد المرتبطة بيوم القيامة، وهكذا في كل سور القرآن الكريم، بالإضافة إلى سور خاصة بهذا الأمر أو سور يأخذ هذا الأمر حيزا كبيرا فيها، لأن الغرض هو إيصال هذه المعاني لنعيش الحياة الآخرة ونحن في الدنيا، لنحضر الحياة الآخرة ونحن في الدنيا، وبالتالي حتى العزاء والسلوى تكون لنا في الدنيا. يعني الفقير، نعم هو فقير ومحتاج وربما تعوزه الكثير من الأمور، لكنه أبدا لن يفرط في دينه من أجل التضحية بالآخرة. يقول نعم أنا فقير ومحتاج، ولكني بعد رحلتي أو بعد موتي سأدخل، الله تعالى سيجازيني وسيكافئني وسأرزق الجنة ولي فيها مما لا يمكن تصوره. لهذا لا يستطيع أي أحد إغراءه، لا بالأموال ولا بالقصور ولا بأي شيء آخر، لا يبيع دينه بأي شيء، بل يضحي بكل شيء من أجل دينه. وهنا طبعا يعني قيمة هذه المعاني. يعني المؤمن في هذا، يعني حتى نقرب هذه الصورة، مثل غني يعني صاحب أموال كثيرة يذهب في السياحة إلى منطقة من المناطق، فيمر ربما بمرحلة يمر بنوع من الآلام في تلك المنطقة، يعني لأنها لا تعرفه، وذهب سائحا فقط إلى مجاهيل إفريقيا مثلا أو إلى أدغال الغابات في فيها، فهنا قد يصاب ببعض الأمور لكن يتذكر كل حين، يعني وهو في تلك الحالة أو في تلك المعيشة التي يعيشها يتذكر أنه غني وثري وهكذا. وهكذا المؤمن، فهو يتذكر كذلك أنه ما دام مؤمنا هو ثري، وكل أثرياء الدنيا الذين ينحرفون عن طريق الله هم في الحقيقة فقراء، يعني لأن الثراء الحقيقي هو تلك الحسنات الكثيرة، ذلك الأجر العظيم، ذلك الجزاء الإلهي الذي ينتظره رضوان الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حتى آلام الدنيا يعني تهون وتتيسر، وخاصة وأنه يعلم أنها محدودة بخلاف الآخرة. ذكرنا في الحلقات السابقة ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذا الجانب، ونواصل يعني ما ذكره لأهميته البالغة. يعني هذه الكلمات أو هذه الحقائق يعني ليس الغرض منها أن نتعلمها كمعلومات، وإنما أن نعيشها، وبقدر ترسيخها وتعميقها وتذكرنا لها بقدر ما تترسخ. ولذلك حتى لو كرر ذكرها في المجالس المختلفة فإن هذا الكلام له قيمته في توجيه دفة الحياة نحو الوجهة الحقيقية، أن نعيش في هذه الحياة لنستثمرها، لنستثمر أي لحظة فيها بحيث نبني بها المستقبل الحقيقي. يذكر السيد عبد الملك مواقف البشر من الإيمان باليوم الآخر، فيقول: الصنف الآخر هم الذين يعيشون حالة الغفلة أو ما قبل الغفلة، وأكثر من الغفلة التكذيب. يعني هناك من يعيشون مؤمنون باليوم الآخر ولكن يغفلون عنه، وكأنه بالنسبة لهم يعني لا يوجد، فقط هو موجود في أذهانهم من غير أن يكون له تأثير في الحياة. قال: وهناك من أكثر من الغفلة وهم المكذبون الذين لا يؤمنون به أصلا. يقول: البعض من البشر كذبوا بلقاء الله، كذبوا بالآخرة، كذبوا بالجزاء، اعتبروا هذه الحياة حياة عبثية غير هادفة، حتى لو لم ينطقوا ذلك طبعا بألسنته. كل شخص لا يذكر أو لا يؤمن أو لا يعتقد باليوم الآخر، هذا الشخص في الحقيقة يذكر أن هذه الحياة عبثية لا قيمة لها، بل إنه يستوي فيها يعني الظالم والمظلوم، ويعني ليست قائمة على العدل، ليست قائمة على كلها. ولهذا يقولون معضلة الشر عندهم، لأنهم يختصرون الحياة في الحياة الدنيا، لكن لو عرفوا الآخرة لزالت كل هذه الإشكالات. يقول: وجود هكذا لمجرد أن نعيش في هذه الحياة في وضع مادي بحت، وأن نتصارع في هذه الحياة كبشر، يأكل القوي منا الضعيف، ونبقى نتنافس ونتنازع ونختلف ونلهو ونأكل ونشرب كالأنعام. وهذا الفريق سواء كان فريق الغفلة أو فريق التكذيب، وكلاهما في الناحية النتيجة سواء، النتيجة لأن كلاهما لا يؤثر في هذا اليوم، يعني الآخر الأول بسبب غفلته والثاني بسبب تكذيبه. فيذكر نتيجة هذا الموقف السلبي، يقول: هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله وكذبوا بالآخرة كانت نتيجة تكذيبهم هي الاستمرار في الغفلة واللابوبالات وبالعصيان والانفلات. يعني ذلك الأمر يجعلهم ينفلتون، لا، ليست هناك ضوابط تحمي حياتهم، ليس هناك حدود، يعني حتى الأخلاق عندهم يطلقون عليها الأخلاق النسبية، ليست أخلاق حقيقية. البعض الآن ينبهر بالغرب، الغرب المادي طبعا، فيقول عندهم أي أخلاق، هي أخلاق لمصالح، هو لا يسرق حتى لا يسرق، التاجر يعني لا يغش الناس حتى تبقى ثقته فيه ويبقى له مصداقية. ليس هناك أشياء يعني ينتظرها في الآخرة أو بحيث يجعله يقوم بذلك، طبعا مع يعني نسبة قليلة جدا من ربما المتدينين الذين يعتقدون هذا الأمر، لكن النسبة الغالبة القائمة على الفكر المادي ليس لديها أي روادع أو حوافز، هي لا تخاف لا العذاب ولا ترجو النعيم، فلذلك لا يمكن أن تقوم منظومة أخلاقية على غير هذين الأساسين، على غير الروادع والزواجر، وكل ما يذكرونه من ذلك مجرد كلمات لا وجود لها في الحقيقة. أنا بيقول الشخص أفعل الخير لأجل الخير فقط ومن أجل ومن غير أن تكون، يعني حتى مفهوم الخير عنده مفهوم يعني ليس له ضوابط تحميه، فلذلك كل شخص يعتقد الخير في مفهوم يعني قد يكون شرا محضا وهو يتصور أنه خير محض. وطبعا عرفنا هذا من خلال موقفهم من المثلية، مواقفهم المختلفة من الإنسان، من الانتكاسة الكبيرة التي وقعوا فيها. يذكر السيد عبد الملك خطورة هذا الموقف، يعني الموقف الغفلة وموقف التكذيب وآثاره وأوزاره، فيقول: هذا وزره عليهم، طبعا الله تعالى لا يضره شيء، واليوم الآخر كذلك لا يضره شيء، والجنة لا يضرها أن ينقص منها فرد أو أفراد، والنار كذلك لا يضرها أن يزيد فيها، يعني هذا الوزر على من؟ على هؤلاء. هذا يشكل خطورة على الإنسان، التكذيب بالحقائق الثابتة والوقائع الآتية التي لا ريب فيها لا ينفع الإنسان بشيء، لا يجدي، يعني كما ذكرنا التفكير الرغبوي لا قيمة له، يعني أنت فقط تفرض أن تفرض رأيك على الحقائق الواقع، والواقع لا يستسلم لك، الواقع هناك قوانين تحكمه وأفكارنا لا تغير من الواقع شيئا. يقول: لا يجديه، بل يريد الإنسان، الله تعالى يقول: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هنا الله تعالى يصور هنا هذا الشخص الذي يسأل ويتساءل، يعني هو يسأل سخرية ولا يسأل عن يسأل متى أيان يوم القيامة، يعني وهنا ماذا يقول؟ بل يريد الإنسان ليفجر، هو يفعل ذلك لماذا؟ لأنه يعني لا يؤمن بيوم القيامة، ولو كان يوم القيامة لأمسك عن الفجور ولا أمسك عن المعاصي ولما تعدى حده. يقول: سعي الإنسان للتكذيب بهذه الحقيقة الكبرى بالجزاء والحساب ليطمئن نفسه، هو فقط ليرضي نفسه، التفكير الرغبوي في حالة الانفلات والفوضى والمعاصي والاتباع للشهوات هي حالة لا تنفع الإنسان بشيء، إنما شكلت خطورة كبيرة عليه، تورطه تنسيه الاستعداد لهذا المستقبل الكبير وتساعده على الانفلات والضياع، ثم عندما يأتي العذاب يندم الإنسان. والقرآن تحدث عن خسارة هذه الفئة من الناس، هؤلاء هم الذين يتحسرون، هم الذين يتألمون عندما يرون الجنة بأعينهم التي كانوا يكذبون بها، يرون النار بأعينهم، يرون الملائكة، يرون كل الحقائق أمامهم، كما قال تعالى: فبصرك اليوم حديد، أنت ترى الآن كل شيء ببصر حاد، هذا الذي كنت تكذب به. ثم ذكر السيد عبد الملك أن هذا الموقف يشبه موقف الغافلين الذين لم يتحلوا بالإيمان الكافي، لأن المكذب والغافل طبعا مع أن المكذب أخطر، ولكن الغافل كذلك الذي لم يستفد من إيمانه هنا، أو يصبح الإيمان عنده فقط مجرد إيمان لا غاية له كما يقوم المرجئة، طبعا هذا الإيمان لن يفيده في حياته، لن يؤثر في حياته، يذهب بالغرض. الله تعالى عندما يذكر الوعد والوعيد، الغرض حتى ننتبه وحتى نستقيم وحتى نهتدي وحتى نصلح حالنا، طبعا هذا يصبح بالنسبة له وكأنه دواء ولكن منتهي الصلاحية، أو دواء غير مستعمل، هو عنده هذا الدواء ولكنه لا يستعمله. يقول السيد عبد الملك: هذه الفئة أيضا تشترك معها فئات أخرى من الذين لم يرتقي إيمانهم بالله ووعده ووعيده وبالآخرة إلى المستوى المطلوب. يعني هنا تنبيه إلى أمر مهم، وهو أن هؤلاء الغافلين سبب غفلتهم هو أن إيمانهم ضعيف، إيمانهم هش، إيمانهم لم يبنى على أسس قوية. لو أن إيمانهم حقيقي لا لا لما فعل. يعني الشخص يؤمن باليوم الآخر وكأنه رأي العين، مستحيل أن يقع في هذا الأمر. الشخص مثلا إذا قيل له إن العسل، هذا العسل الذي تريد أن تأكله فيه سم، فهو إذا كان إيمانه ضعيف ولا يهتم فقد يأكل ذلك العسل. لكن إذا كان موقنا يقينا حقيقيا بأن هذا السم فيه، العسل فيه سم، يستحيل أن يأكله. هكذا بالنسبة لهذا الأمر. يعني هذا دليل، الشخص الذي يجد أن إيمانه باليوم الآخر لم يؤثر، هذا دليل على إيمان ضعيف، إيمان لم يرقى لمستوى التأثير، وبالتالي قد يكون هزيلا جدا، أو قد يكون مجرد فقط هكذا إيمان ذهني أو تقليدي وليس مبنيا على قناعة كاملة. يقول: فعاش حالة الغفلة وحالة النسيان، وهذه الفئة كثيرة حتى بين المقررين بوعد الله ووعيده والمقررين بالآخرة، لكن إقرار بإيمان ضعيف ليس بيقين وإيمان قوي. هذه الحالة التي يعيش فيها الكثير من الناس هي حالة الغفلة والنسيان، أيضا تشكل خطورة كبيرة على الإنسان، فلا يستعد ولا ينضبط ولا يلتزم ولا يتعامل بمسؤولية، فيحسب حساب أعماله وما يترتب عليها من الجزاء. وبالتالي هذه يعني هذا الإيمان أيضا، قيمة الإيمان هو تحقيق الغاية منه، الأمور كما يقال بغاياتها. أنت إذا الله تعالى ذكر لك هذه المعاني لتستقيم وتفلح وتحضر نفسك لتلك الحياة، إذا لم يكن هذه الغاية متوفرة عندك وتحققها، يصبح ذلك الأمر وكأنه لا قيمة له. الشخص الذي يأكل الدواء ما يقول ليشفى، أصبر على مرارة الدواء وربما أشتري الدواء بثمن غالي ليشفى. هل الدواء يشرب فقط لأجل الدواء؟ يعني دائما حتى المريض يراقب نفسه، هل الدواء أثر فيه أو لم يؤثر؟ وإذا لم يؤثر تجده يراجع نفسه، لماذا لم يؤثر الدواء؟ وبالتالي يعني هذا الأمر، يعني حتى نعرف حقيقة إيماننا باليوم الآخر إيمانا حقيقيا ويقينيا، هو بالرجوع إلى هذا الأمر. كذلك ذكر في قوله تعالى، الله تعالى كيف في القرآن الكريم مليء بالآيات الكريمة التي تعالج هذه الغفلة، ولذلك القرآن الكريم هو كتاب الذكرى، كتاب التذكير الأعظم، ولذلك ترداده وتلاوته وتكرار تلاوته لها تأثير كبير في إزاحة الغفلة وفي تعميق تلك المعاني. فيذكر في قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، وقد ذكرنا بعض ذلك سابقا، قوله تعالى يقول بات قريبا، الله تعالى انظر يقول اقترب للناس حسابهم، اقترب يقول يعني بات قريبا، الوقت قريب. الإنسان حتى في حياته هذه هي حياة محدودة، حياة محدودة قضي، وعندما تصل إلى نهايتها يدرك الإنسان كم أنها كانت محدودة. الله تعالى قال اقترب، يعني بالنسبة لعمري الزمن قريبة جدا، وبالتالي الحياة يقول بكلها حياة على مستوى أمة أو جيل أو على مستوى البشرية، أما في واقعنا نحن ونحن في آخر الزمان فالمسألة أكثر اقترابا، والآخرة باتت قريبة، والحساب ليس أمرا سهلا. اقترب للناس حسابهم، الله تعالى لم يقل اقتربت القيامة، قال اقترب للناس حسابهم، وهنا الأمر يعني الشخص حتى يتذكر أنه سيحاسب وسيسأل على كل أعماله. يقول والحساب ليس أمرا سهلا، الحساب على الأعمال، الحساب على ما عملناه في هذه الحياة من سيئات وما لم نعمله في إطار مسؤولياتنا وواجباتنا، والحساب على كل ما عمل الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، اقترب ولم يعد بعيدا. إذن هنا هذه الآية الكريمة وما بعدها تذكرنا بهذه الحقيقة، حتى نستشعرها، حتى نعيشها، حتى نعلم أننا سنحاسب، أن كل عمل نعمله سنلاقيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والحمد لله رب العالمين.